وتلامذة الدعوة رحمهم الله عن الدعوة، دعوة الإصلاحية في نجد التي قامت عليها الدولة. ثم في عدد من الدول، لكن بالإنترنت يطبعونها ويتوزعها الشباب في المدينة. هذا ما اخترقت الحدود السياسية في جانب إيجابي، لأن ما نريد أن نصل به الآخرين الذي يصادر في المطار وصل عن طريق هذه الشبكة، وصل إلى الناس. فإذا هي فيها إلغاء للحدود بجميع أنواعها وإلغاء للفروق واستغلال هذه الشبكات ورد المنكر بحسبه وتقوية الصلة وتنمية الروح الدينية هي الحل، والعاقل يبسط غيره ويعصم نفسه بإذن الله مستعصما الواحد الأحد، والنظر للآخرة وما فيها من حساب وعرض وميزان. نسأل الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.